السلام عليكم ورحمة الله. هنا الأخ أبو مصعب يسأل لو توضح لنا بشكل سريع بارك الله فيكم حكم من يدخلون في جيش الطاغوت اختيارا لا إكراها، هل يكفرون بعيانهم وحكمهم حكم الطاغوت؟ نعم، عندما يكون الدخول اختيار وغير إجباري حينئذ يعني ساحة الأعذار تضيق، لكن الشبهات قد تأتي من جهة مدى وضوح طغيان ذاك الجيش والدولة التي ترعى ذاك الجيش. فإذا تريد كلاما عاما نقول لك نعم، حكمه حكمهم. لكن إذا أردت أن تنزل الأحكام بالأعيان لابد من أن تميز بين دولة ودولة وجيش وجيش ونظام ونظام، ليس كل الأنظمة من حيث الطغيان وظهور الكفر سواء، فبالتالي لا بد من النظر، والله تعالى أعلم. لكن الحكم العام نعم، نقول من دخل في هذا الجيش طواعية جيش الطاغوت نعم حكمه، لكن عند إنزال الأحكام على الأعيان لا بد من النظر إلى القرائن المحيطة بالفرد، مدى الشبهات المحيطة به التي حملته على الانخراط في هذا الجيش، ومدى الشبهات المحيطة حول الجيش ذاته وحول النظام ذاته، على ضوء ذلك نحكم. لكن يعني نحن لسنا مضطرون لأن ننشغل بأعيان الناس وأفراد الناس، نحن مضطرون لذلك. يكفي أن نقول هذا جيش طاغوت، هذا جيش ردة، هذا جيش طائفة ترك وردة ينبغي، يكفي ذلك. يعني لسنا مضطرون لأن ننشغل بالأعيان، والله تعالى أعلم. نعم نحن نقول لذلك نحن نفسر، لأن الجيش السعودي فيه تلبيس بحكم الشيوخ بحكم العلماء، هناك الذين يعتبرونهم مجاهدين ففيه تلبيس، في تلبيس. لذلك نحن قلنا لا بد من التفصيل، لا بد من التمييز بين النظر لماذا القرائن المحيطة بهذا وهذا. لكن حتى يعني النظام السعودي فهو جيشه لا تستطيع أن تقول هو جيش إسلامي، هو جيش له حكم العام، جيش كفر، جيش ردة، ليس ذاك الجيش الذي يذود عن حياض الإسلام ودولة الإسلام وشرع والشرع الإسلامي وحكم الله، بل هو يذود عن عرش أهل سعود. نعم، وبالتالي يعني لا تستطيع أن تقول عنه جيش إسلامي، هذا الجيش لم يخض مرة معركة في سبيل الله منذ أن شكل في يعني عهد جدهم هذا السعودي الأول هذا، حتى الآن لم يخض معركة في سبيل الله، رغم كثرة الميادين ورغم ما تتعرض له الأمة من اعتداءات وانتهاكات، لكن لم يعرف عن هذا الجيش أنه خاض معركة في سبيل الله. نعم قد يخوض معارك في سبيل الطاغوت في سبيل الحفاظ على عرش الطاغوت، هذا وارد يحصل وللأسف. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يجوز له أن يعمل، هذا الذي قلت أنه يعمل في مستودع أغذية كذا، هذا لا يجوز له أن يعمل، لا يجوز له أن يشارك القوم وأن يعينهم على طغيانهم وعلى غزوهم لبلاد المسلمين، هذا الذي نقوله وهذا الذي تنقله لصاحبه. بس نسأل الله عز وجل أن ينبتها نباتا حسنا وأن يجعلها من حسناتك يوم القيامة إن شاء الله، وأن تحسن تربيتها إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان أو من ابتلي من هؤلاء البنات بجاريتين أو ثلاث أحسن إليهن إلى أن بلغتا أدخلتاه الجنة أو كن وقاء له من النار. فهنيئا لمن يبتلى بالبنات وثم يحسن تربيتهن، ومن الناحية العلمية، من الناحية الغذائية، من الناحية التربوية، فلا شك أنهن يعني يكون له حجاب وقاء من النار يوم القيامة ويدخله الجنة بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكره البنات، هكذا يقول: لا تكره البنات، إنهن الغاليات المؤنسات. رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كم يشجع على حب البنات؟ قال: لا تكره البنات، إنهن الغاليات المؤنسات، صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يعين، نسأل الله أن يعين. الحمد لله، الحمد لله. كيف تقضون الوقت؟ كيف تقضون الأيام؟ ينبغي أن يكون لكم برنامج تؤدون من خلاله يعني الحقوق، وتعطوا كل حق حقه، فتعطوا حق الله عليكم، حق الأهل، حق الأبناء، حق الضيوف، حق العباد. لا بد من أن يكون لكم برنامج يا أخوانا. حق النفس، نفسك لها عليك حق من الرعاية، من التعليم، من التربية، تراقب إيمانك هل هو في ازدياد أم في انتقاص. لا بد من أن تتعاهد نفسك وتتعاهد إيمانك وتراقب نفسك وتحاسبها قبل أن تحاسب. فلا بد لكل أخ أن يكون له برنامج يعرف ما له وما عليه. لا تدعوا الأيام هكذا تمر بدون حسبان وبدون. هذا الوقت بضع منك، كما أن الإنسان يتألف من عدة أعضاء وعدة أجزاء، كذلك فهو يتألف من عدة أيام وعدة سنين وعدة شهور، الله يعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، يعني هذا الحد العام، بين 60 و70. فبالتالي لا بد من أن تستغل هذا الوقت. كلما ذهبت سنة ذهب جزء منك، كل يوم يذهب جزء منك، إلى أن ينتهي كلك. عندما ينتهي العمر انتهيت كليا واقتربت من حافة القبر، بل نزلت في القبر. فلا تدع لأجزائك تذهب بدون أن تستغلها في العبادة، في الطاعة، في ذكر الله، في الخير، في خدمة الناس، في بذل المعروف للناس، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الطاعات، في طلب العلم، في كل ما ينفعك، في الاسترزاق، تعمل تكد استرزاق لأهلك لأبنائك، كل هذا خير. كل هذا خير، والإسلام رغب به. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أي وما ولاه من الطاعات والأعمال الصالحة التي رغب بها الإسلام، أو عالما أو متعلما. هذه الأشياء وهذه الأصناف هي المستثنات من اللعن، وما سوى ذلك فالدنيا كلها ملعونة. فأي أمر يخرج عن هذا عن هذه الأصناف فهو ملعون بلفظ الحديث. ما هو سؤالك يا أخ محمد؟ ترك أحد الزملاء العمل، ترك الصلاة الصلوات بعد أن كان يواظب عليها، نصحته وكررت عليه وهو يعترف أنه مذنب، بل يرى نفسه واقعا في الكفر وأن فعله شرك. فلزم الطاعة، فلزم الطاعة، أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، فلزم. فهو لا شك أن أصر، هذا عناد. لماذا يترك الصلاة؟ نعم، لا يعذر بالجهل، يعرف حكم الله فهذا عناد. لماذا لا يصلي ويعرف حكم الله ويعرف أنه يجب أن يصلي؟ لماذا لا يصلي؟ عناد، الشيطان قد استحوذ عليه. فلا بد من أن ينظر للأسباب التي منعته من الصلاة فيبتعد عنها ويقلع عنها. قد تكون يعني إذا كان من جهة الكسل هذه مشكلة، لكن لا أحسب أن الكسل وحسب. انظروا من ذاق طعم نعمة الإيمان ونعمة الصلاة ونعمة الحسنات فليس من السهل أن يدعها. لا بد من أن هناك أشياء أخرى دخلت استحوذت عليه، هناك معاصي ذنوب أخرى دخلت على على الرجل فاستحوذت عليه فصدته عن ذكر الله. يعني المرء إن تمكنت منه المعاصي، سواء كانت المعاصي التي تأتي من جهة الجنس، من جهة الفرج، أو من جهة شهوة البطن، الخمور، أو من جهة شهوة حب المال، فهذه قد تقتله إن تمكنت منه، إن تمكنت منه قد تقتله. فلا بد من أن يكون شيء من هذا قد استحوذ عليه. يعني امرؤ تذوق نعمة الإيمان ونعمة الصلاة ليس من السهل أن يتركها إلا إذا استحوذت عليه أمور من هذا القبيل. أحب أن أصارحكم أن العدو قد استخدم مع الإسلام والمسلمين كل أصناف الحرب، لم يدع أسلوبا من أساليب العنف والقوة والإرهاب إلا استخدمه: السجون، القتل، القنابل، الغزو. لكن وجد هذا الإسلام يزداد قوة ويزداد منعة. فما هو السبيل؟ ما هو العمل؟ ما هو الحل؟ قالوا: لا بد من أن نسلط عليهم جيوش النساء العاريات، الجنس العري، الفسوق. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: ما تركت فتنة أشد على رجال أمتي من النساء. هم يعلمون هذا الأمر، لذلك ديدنهم وعملهم الإباحية، كيف ينشرون الإباحية ويشيعون الإباحية بين المسلمين وفي بلاد المسلمين. أول ما دخلوا إلى أفغانستان ماذا فعلوا؟ هل نشروا العلم وأعطوا الطحينة والأمن والأمان؟ لا، أول ما فعلوه نشروا هذه الدوشات والأفلام الداعرة الفاسدة، وأوصل لهم تكنولوجيا التي تجعلهم يقفون على كل فساد الإعلام الموجود في أمريكا وفي الغرب وغيره. فهذه هي وسيلتهم، هذه وسيلتهم الآن حقيقة. هذه الوسيلة في خوف على الشباب منها، هم لم يعد عندهم المقدرة على مواجهة الإسلام، على أن يواجهوا هذا الدين بالحجة والمنطق بالعلم، لذلك يلجؤون لمثل هذه الأساليب، الأساليب التافهة، وأحيانا يلجؤون للشتم وللطعن وللسباب كما فعلوا هؤلاء الذين فعلوا، قاموا برسم يعني صور التهكمية بأعظم خلق الله. فهذا علامة على الإفلاس، علامة على الإفلاس وضعف صاحب الحجة صاحب المنطق والعلم. لا يلجأ لهذه الوسائل، لا يلجأ لهذه الوسائل، لا يلجأ لهذه الوسائل. لكن الذي يلجأ إليها هو الضعيف والذي لا يملك الحجة. من وسائلهم، من وسائلهم كما قلت لكم استغلال النساء، وللأسف، وللأسف. ونساؤنا في بلادنا العربية والإسلامية يكدنا يسرنا يعني حذو القذة بالقذة، يعني يقلدون القوم، يصدقون أنها هنا تكمن الحرية. فالمهم أن تتعرى، المهم أن تختلط، المهم أن تبرز المفاتن لكي تؤذي هذا الشاب المسلم، لكي تصده عن دين الله وعن عبادة الله. فأقول لصاحبك هذا الذي ترك الصلاة، انظر لأحواله، هل أصابه شيء من هذا؟ هل سلط عليه شيء من هذا؟ أو فتح عليه باب شر من هذا القبيل؟ انظر إليه ستجد أن هناك ربما في شيء من هذا، لأن المعاصي تضع في الإيمان، تعلو القلب حتى تصبح كران، فلم يعد يقوى على أن ينهض للطاعة. عندما يعني جسده ينهار، يصاب بالأمراض، يصاب لا لم يعد يقدر على أن يقوم بأعماله المعتادة الحياتية، عنده انهيار في جهاز المناعة، عنده ضعيف. كذلك الإيمان عندما يتدمر أو يضعف لم يعد يستطيع أن ينهض للطاعة للعبادة. فهو إن سمع النص القرآني أو النداء الشرعي أو قال الله قال رسول الله يسمعه بفتور كبير وبدون أي تأثر، لأنه لا يصل إلى قلبه، لا يصل لماذا؟ إلى قلبه. فهو يسمع كلام، تراني هكذا أصوات أنغام، الخطاب الشرعي لا يصل إلى قلبه. لماذا؟ لأن قلبه قد علاه طبقة من الران، طبقة سوداء تحيل بينه وبين فهم الخطاب الشرعي. لذلك عندما يرفع نداء الأذان للصلاة، يأتي وقت الصلاة، وقت أوقات العبادة، أوقات كذا، ما عنده الحرارة، الحرارة التي تجعله ينهض، ما عنده، لأنه ضعيف، جهاز المناعة عنده ضعيف، المعاصي دمرته. لذلك هذا الذي يعيش فترة من الزمن على الطاعة ثم ينتكس، لا بد من أن تنظر لحاله من هذا الجانب، ما هي المعاصي التي أقعدته عن الطاعة، ما هي المعاصي التي جعلته ينتكس. فسوف تجد أن هناك معاصي كثيرة لو صارحك قد سلطت عليه، وهي التي تمنعه من الطاعة. المعاصي تقيد، بعدين لها جاذبية، لها جاذبية كبيرة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النار بالشهوات، خوفة النار ماذا؟ الشهوات، الشهوات. النار من يرغب بها؟ من يتمنى أن يعني ينغمس فيها أو يقترب منها؟ لا أحد. لذلك لما خلقها الله جل أمر جبريل أن ينظر للنار، قال وعزتك ما يسمع بها أحد يعني فيدخلها. ثم أمر أن تحف بالشهوات، الشهوات، شهوة الفرج، شهوة البطن، شهوة حب المال، شهوة حب الرياسة والزعامة، ثم أمره أن ينظر إليها ثانية بعد أن حفت بالشهوات، فيقول وعزتك لقد خفت أن لا ينجو منها أحد، أن لا ينجو منها أحد. لماذا؟ لأن الشهوات لها جاذبية قوية جدا. تصور بعض الشهوات في جهنم، جهنم بعذابها وألامها محفوفة بالشهوات، فالشهوات لكثرة جاذبيتها وأثرها على المرء وعلى الإنسان تجعله يستهين ويقول لك هذه جهنم، يغفل وينسى جهنم، بل يستهين بعذاب جهنم، يقول ما هي إلا سويعات أيام ننغمس في هذه الجهنم، المهم أن ألبي هذه الشهوة. هذا الذي يحصل. فلا بد من نوع مقاومة، لا بد من نوع مقاومة. كما قلت لكم يعني موضوع الشهوات يعني لها أثر عظيم وخطر كبير على على على الإنسان، ولا بد من أن يعني ينتبه المرء، ينتبه المرء. قلت لكم سلاح القوم الآن هذا الجانب، ما عندهم شيء، سلاح القوم هذا الجانب. لذلك كل وسائل الإعلام والجرائد والمجلات والقنوات 80% منها 90% منها تخاطب الشهوات وتتوجه لإثارة الشهوات. أرأيتم؟ لماذا؟ لماذا هذا التركيز على الشهوات؟ لا لشيء سوى أن يصد الناس عن دين الله، سوى ماذا؟ أن يصد الناس عن دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يرتفع عنه الإيمان. سبحان الله، رأيتم؟ فإن أقلع عن الزنا عاد إليه إيمانه، لكن لا يعود إليه معافا. تصور إذا كان زنا مرة يرتفع عنه الإيمان، مرة ثانية يرتفع وينزل، مرة ثالثة يرتفع وينزل، هذا الإيمان اللي يطلع وينزل هذا لعبة، صار يتدمر، لم يعد هذا المرء الذي أدمن الفحش وأدمن الزنا يقدر على فهم الخطاب، على فهم الأمور الشرعية، على فهم الحق، التمييز بين الحق والباطل. تقول له قال الله لك أنا لا أسمع، اذهب ابحث عن غيري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدمن على الخمر كعابد وثن، المدمن على الخمر كعابد وثن. سبحان الله، انظر كيف أن الإدمان جعله يتعلق بالخمر كالذي كأنه يعبد وثن، تعلق العبد بمعبوده. فمثل هذه المعاصي تؤثر على الذهن وعلى القلب وتصده عن الحق، وهذا الذي يفعله القوم حقيقة. نحن نقولها وبكل أسف أن القوم يدفعون المليارات على هذه الشهوات. قلت لكم لو الناحية الإعلامية فقط 90% كله موجه لإثارة الشهوات، طب انظر المليارات التي ينفقونها على هذه. فيصادف مسلم معه في السجن، أو يصادف واحد يقول له لا إله إلا الله، أعبد الله، اتقل، فيدخل الخطاب إلى قلبه مباشرة فيدخل الإسلام، كلمة كلمتين يدخل الإسلام، يقول له أنا هذه الكلمات لم أسمعها من قبل، لم أفهمها من قبل. عمري الآن 40 50 60 سنة، لم أفهمها من قبل. معي أنتم؟ فلم يدخل الإسلام إلا بعد أن هدأ وقد أزيحت عنه هذه. الآن من قبل قليل قرأت هكذا في أحد المواقع الإخبارية، بيقولوا في أحد السجون يمكن بالنرويج أو بأي دولة فيه كل الملاهي، حتى التسلج والكذا، يعني حتى هذا السجين لا يريدونه أن يخلد للراحة، فأمنوا له كل وسائل الترف واللهو. حتى في السجن لا يجد هذه الدقائق التي يركن فيها للراحة وللتأمل وللتفكير، خوفا من أن يهتدي إلى عبادة الله، خوفا من أن يهتدي إلى عبادة الله. فهذا هو الواقع. لذلك أنا أقول للمسلمين لابد من أن يتنبهوا لهذا الأمر. إن استسلموا لضغط الشهوات، ضاعوا. حتى مهما كان مؤمنا، قل يا مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر وهو حين يشربها وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الذنب يدمر الإيمان يا أخوانا، يدمره. لو كسرت يد الإنسان صح جبرها أعاد، لكن هل تعود معافية كما كانت؟ لا تعود معافية كما كانت. يظل يعملها تدريبات وتمارين سنة سنتين حتى تعود ليده قوتها التي كانت قبل أن تكسر. كذلك الإيمان لا يمكن أن يعود إليك سالما بعد أسبوع أو شهر أو شهرين، يعود إليك لكن لا يعود سالما، قد تحتاج لزمن من الاستغفار والدعاء والعبادة والندم والبكاء حتى يعود لك إيمانك الذي كان قبل الزنا. فالأمر ليس سهلا. الكفار والمشركون يعرفون ذلك، يعرفون أثر المعاصي على الإيمان، لذلك هم تحت عنوان الحرية يؤكدون لابد من أن تتعرى المرأة. يعني في فرنسا انظروا كم آذاهم الحجاب، قال لا نريد أن نرى امرأة متحجبة، لأن هذا يتنافى مع ديننا، مع علمانيتنا، بل مع أهدافهم، لأنهم حياتهم تقوم يعني من خلال، يعني فسادهم كله يقوم من خلال استغلال المرأة. فإذا تحجبت هذه المرأة بضاعتهم كلها تعرت وانكشفت، ولم عوامل القوة كلها انهارت عندهم، اعتمادهم كله على المرأة وعلى الاختلاط وعلى العري وعلى التبرج وعلى وعلى وعلى. لذا قالوا لا بد من أن تتعرى، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حقيقة فرنسا ليست حديثة، يعني هي أول من ابتدعت، قوم لوط هم كانوا، هم سلفهم، سلف الفرنسيين هؤلاء، هم أول من أبدع هذا الفجور وهذا الحرب على الطهر والعفة. كانت مشكلة لوط عليه السلام ومن آمن معه أنه يتطهر، أنه يدعو إلى الطهر والعفة وينهاهم عن إتيان الذكور. تصور هالجريمة، إنهم أناس يتطهرون أخرجوهم من قريتكم. ذلك حقيقة، يعني هذه المرأة عندما تتحجب ترسل رسائل للمارة، لكل من ينظر إليها. هذه الرسائل رسائل إيمانية، فورا يتخيل إليك الطهر، الحشمة، العفة، الإيمان، قباحة التبرج، قباحة الزنا، قباحة كذا، جمال الحجاب، جمال الحشمة، كل هذه الرسائل تصلك، مجرد أن رأيت امرأة هكذا متحجبة وتمشي بوقار وكذا، هذه الرسائل كلها تصلك. هذه الرسائل لا يريدونها أن تصل للناس، لنسائهم، لبناتهم، حتى لا يتأثرن، حتى لا يلتزمن، حتى لا يتحجبن. لماذا نحن لحومنا سهلة ولحوم المسلمين عزيزة؟ هذا أمر يصعب عليهم. فلذلك هم حريصون على أن يعروا النساء، ليس من باب الحرية ولا من باب احترام المرأة، لا والله لا يحترمون المرأة. هذه المرأة التي تقف كالصنم في المعارض التجارية في أوروبا في فرنسا وغيرها من البلاد كالصنم، تقف لكي تعرض زي داخلي ساعة ساعتين لا تتحرك. رأيتم الأصنام عندما تعرض لك الألبسة الداخلية التافهة الخاصة بها؟ فهم الآن استبدلوها بالنساء الحقيقيات، تقف كالصنم ساعة ساعتين، عندما تنهار تذهب تأتي غيرها. أي احترام للمرأة، أي احترام لأنوثتها ولخصوصياتها، أي احترام، وهم يفعلون بها هذه الأفاعيل. طيب لماذا أنتم توقفون المرأة عارية هكذا لكي تصنع دعاية للباس معين أو يخرج للمال؟ المال أعز عليكم من هذه المرأة؟ قل من أجل المال. فبالتالي يعني نجد أنهم يمتهنون المرأة أشد الامتهان تحت عنوان الحرية، والله تعالى أعلم. قلت أنا أريد أن أسمع وهكذا، ولا صرح الله يعني تفاعلت وأخذت تضحك من كلامهم وشاركتهم النكت وتفاعلت مع سخرياتهم، قد يطالك الوزر وتكفر وأنت تنظر إليهم وأنت لا تدري. فلذلك فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الظالمون، لا تقعد معهم. المناظرة لا تكون بهذه المواطن وهذه المواضع، المناظرة لها قلنا لكم لها صفاتها ولها أحوالها، والله تعالى أعلم. السؤال أخونا محمد يسألنا عن الأناشيد الإسلامية. أنا أقول الأناشيد الإسلامية إن كانت يعني كلماتها طيبة وترفع الهمم وتدعو للجهاد وتدعو للمعاني الفضيلة ومعاني الحق والقيام والأخلاق وكذا، لا حرج، لا حرج فيها، لكن ما أنصح بالتوسع، بالتوسع على حساب القرآن الكريم. يعني هناك من الأخوة من الشباب من يسمع في على الأناشيد في اليوم 6-7 ساعات تحت عنوان أنه والله المشايخ أجازوها. نقول له كم تسمع لكتاب الله؟ يقول لك والله يمكن نصف ساعة أو لا أسمع. نقول له أنت ظلمت وقد توسعت في هذا المباح على حساب ماذا؟ على حساب الفرض، على حساب الواجب وعلى حساب الأهم. شوف الشيطان، الشيطان أحيانا قد لا يفلح في أن يأخذك إلى ساحة الحرام، قد يجد عندك مناعة وعندك قوة وعندك إيمان، قد لا يفلح. لذلك يحاول معك أن يشغلك بالمباح عن الواجب، يقول لك هذا مباح، مباح هذا يعني المشايخ أباحوا، اسمع اسمع، يتم شغلك في المباح 10 ساعات 20 ساعة وهو شغلك في المباح، وأنت والشيطان يقول لك هذا مباح، أنت ما فعلك حرج مباح. بعد 10 ساعات تقول سبحان الله فاتتني واجبات كثيرة كان يمكن أن أقوم بها خلال هذا الوقت، واجبات أهم بكثير من هذا المباح الذي أنا مشغول به. أرأيتم؟ يعني المباح للترفيه ربع ساعة نصف ساعة، يا سيدي ساعة ما في مشكلة، ولي نفسك حقا ما في مشكلة، لكن أن يكون ديدننا الانشغال بالمباح فهذا من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. لا بد من الانتباه للأهم، فالأهم كان السلف الصحابة يتعلمون ماذا؟ الإيمان، ثم يدرسون القرآن فيزدادون به إيمان. شوف حتى التعلم يعطى أولوية، يعطى ماذا؟ يعطى أولوية.

السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أخانا الكريم لمشاعرك الطيبة نحونا، ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. بما يتعلق بالدروس، أنت تعلم والأخوة يعرفون نحن في الأسبوع الحمد لله لنا درسين الاثنين والخميس، إضافة إلى محاضرة شهرية على رأس كل أو أول كل شهر، يعني محاضرة عامة تخص الأمة ومشاكل الأمة وإلى آخره. فمن جهة حقيقة بيدي هناك أعمال كثيرة، فلا أريد أن أوفق بين مجموع الجهود مجموع الأعمال، لا أريد أن يكون يعني جهدي يتجه في اتجاه واحد وحسب. بيدي هيك بعض الأعمال لا بد من أن أنجزها، لا بد من أن أقوم بها، في بعض الواجبات لا بد من أن أقوم بها. جانب آخر لا أحب أن أمل لكم لا أحب أن أمل لكم، لأنه يعني كثرة اللقاءات. أنا أحيانا أدخل كما ترون هكذا في المساء، يعني هكذا كل أستأنس بالإخوان أسمع منهم، لكن يعني كثرة الوعظ وكثرة الكلام قد تمل الآخرين. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث أصحابه في كل أسبوع مرة، أظن يوم الخميس، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لو زدتنا، يعني حديثك حلو هكذا، لو زدتنا نستفيد منك. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا النصح خشية السآمة، وهو النبي كلامه أحلى من العسل، مع ذلك كان يتخول أصحابه النصح حد خشية السآمة، ففداه نفسي. فنحن يعني لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، لكن أهم شيء أننا نجتهد أن نوصل الرسالة، أن لا نكتم الحق، أن نجيب ما استطعنا عن أسئلة الإخوان ما يحتاجونه. الحمد لله، يعني مثل هذه الوسائل الآن قدر الله أن يتأخر استغلالنا لها، لكن كل شيء بقدر. فنجتهد أن يعني نستثمر هذه الوسائل هنا هناك ما استطعنا، ونسأل الله أن يعين وأن يتقبل وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم. ما يتعلق بسؤالك الآخر يا أخانا الكريم، من وراء هذا الملك ثروات البلاد، هل يوجد في السعودية من يستطيع أن يحاسب النظام السعودي كم يخرج من النفط وكم يعود من مال من مردود لهذا النفط، وأين يصرف؟ هل يوجد من يجرؤ أن يحاسب؟ أي دولة هل يستطيع توجد؟ ليش الآن يقولوا ديمقراطية وكلام فاضي من هذا؟ هل يوجد من يستطيع أن يحاسب الحاكم من أين لك هذا، وكيف تفعل بأموال الأمة، وكيف تتصرف في مقدراتها؟ لا يوجد. فهؤلاء الحكام لا يهمهم سوى هذا، أن يحافظوا على مكاسبهم الخاصة الذاتية، ولو أدى ذلك بهم إلى كامل العمالة والخيانة والولاء لأعداء الأمة، فهم من جهة لا يحكمون بما أنزل الله، يحاربون شرع الله، يحاربون الدعاة إلى الله، يشيعون الفاحشة، جعلوا من أنفسهم أندادا وأربابا يشرعون مع الله، بدلوا شرع الله، دخلوا في موالاة أعداء الأمة على الأمة، خصال الكفر كلها لو أردت أن تتأملها حقيقة. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب يذكر 10 نواقض من نواقض الإيمان. يعني أنا أطالب أي أخ يأتيني بنظام لا توجد فيه هذه النواقض العشر،